الله وعلى آله وصحبه وعلاه. مما بعد، قال المؤلف رحمه الله: فصل. والمعلومان إما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، أو خلافان يجتمعان ويرتفعان، أو ضدان لا يجتمعان ويرتفعان لاختلاف الحقيقة، أو مثلان لا يجتمعان ويرتفعان لتساوي الحقيقة. وكل شيئين حقيقتهما إما متساويتان يلزم من وجود كل منهما وجود الأخرى، وعكسه، أو متباينتان لا يجتمعان في محل واحد، أو إحداهما أعم مطلقا والأخرى أخص مطلقا، توجد إحداهما مع وجود كل أفراد الأخرى بلا عكس، أو كل واحدة منهما أعم من وجه وأخص من آخر، توجد كل مع الأخرى وبدونها. قال رحمه الله: فصل. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم محمد واجه صحبه وسلم. يقول رحمه الله: فصل. وهذا في بيان النسبة بين معلومات، فصل في بيان النسبة بين المعلومات. هو حقيقة كثير من الاصطلاح، لكن فيه فائدة، يعني هذا في بعض الفوائد الفقهية والفوائد التي يحتاج إليها حتى قد تكون في باب العقائد. والفائدة من هذا الباب الاستدلال ببعض الحقائق على بعض، الاستدلال ببعض الحقائق على بعض كما سيأتي تفصيله بإذن الله. هو قسم النسبة بين المعلومات باعتبارين. فالاعتبار الأول باعتبار الاجتماع والافتراق. المعلومات باعتبار الاجتماع والافتراق تنقسم إلى أربعة أقسام ذكرها المصنف. فقال: المعلومان، أي باعتبار الاجتماع والافتراق، إما واحد الحين نقيضان، اثنين خلافان، ثلاثة ضدان، أربعة مثلان. طيب، الأول قال إما نقيضان. النقيض، النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يمكن اجتماعهما في مكان واحد ولا يمكن أن يرتفعا في مكان من مكان واحد، فلا بد أن يوجد أحدهما ويرتفع الآخر. مثاله يقول: وجود العدم، الشيء إما موجود وإما معدوم. هل يمكن اجتماع الشيء يكون الشيء موجود معدوما؟ لا. طيب، هل يمكن يكون الشيء لا موجود ولا معدوم؟ لا. الجواب لا. فيسمى الوجود نقيض العدم. طيب، ما الفائدة من هذا؟ يستدل بوجود أحدهما على انتفاء الآخر، ويستدل بوجود أحدهما على انتفاء الآخر، ويستدل بانتفاء أحدهما وجود الآخر. ولذلك الشيخ الإسلام لما ذكر عن المعتزلة أو الشاعر الصفاتي فقال: لا موجود ولا معدوم. يسمى الله عز وجل لا وجود ولا معدوم، فرارا من ماذا؟ من تشبيه بالمخلوق. قال: قلنا موجود فهو تشبيه بالمخلوق، وإذا قلنا معدوم فهو تشبيه بالعدم. فقال: لا موجود ولا معدوم. فقال الشيخ الإسلام: أنتم شبهتموه بماذا؟ ممتنع. فلا بد أن يكون إما موجود أو إما معدوم. طيب، القسم الثاني أو خلافان، يعني اصطلاح الخلاف. ما معنى اصطلاح هذا الخلاف وهذا؟ قال: يجتمعان ويرتفعان، يمكن اجتماعهما يمكن ارتفاعهما. يقول: كالسواد والبيض، كون الشيء كالحركة والبياض، كون الشيء متحرك وكون الشيء أبيض، حركة والبياض. كون الشيء متحرك وأبيض، هل يمكن اجتماعهما؟ نعم، متحرك أبيض، سيارة بيضة. طيب، هل يمكن ارتفاعهما؟ لا متحرك ولا أبيض، نعم، الحائط كان أسود. يمكن اجتماع أحدهما؟ نعم، متحرك أسود، سيارة سوداء. طيب، أبيض غير متحرك، جدار أبيض. فلا، الحركة والبياض يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما. هل يستدل بأحدهما على الآخر؟ لا. فلا يستدل بوجود أحدهما على وجود الآخر، ولا بانتفاء أحدهما على انتفاء الآخر. طيب، القسم الثالث ضدان. الضد يقول هو ما لا يجتمعان ويرتفعان، لا يجتمعان ويرتفعان مثل سواد وبيض. لا يجتمعان، هل ممكن كون الشيء الواحد يعني العينة بعينة أسود أبيض؟ لا. طيب رما مجموع أسود أبيض ما يمكن اجتماع أسود أبيض، لكن ممكن اجتماعهم في الكتاب الحين في شيء في خط أسود في أبيض، لكن لا مراد بنفس العين ذات العين. طيب يمكن ارتفاعهما شو يصير؟ أحمر. توقف رمادي الحين خلف رمادي. رمادي. لا فالرمادي لا يقول لا أبيض ولا أسود، ممكن ارتفاعهما ويكون مثلا أمر ثالث رمادي. وهذا مثل كذلك كتطبيق فقهي الأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية من باب النقيض أم باب الضد، أحكام خمسة أفضل. فتقول هذا الشيء لا واجب، ليس بواجب ولا بمباح، ممكن ممكن يرتفع عنك يكون حرام، لكن هل العواضي هل يمكن اجتماعهما واجب مباح في شيء في شيء واحد؟ لا ما يمكن اجتماعهما واجب مباح، لكن ممكن ارتفاعهما لا واجب ولا مباح، ممكن نقيض ولا ضد؟ ضد. لكن هنا ننبه إلى تنبيهين، التنبيه أو فائدتين. الفائدة الأولى أن قد يطلق بعض العلماء النقيض على الضد أو الضد على النقيض من باب تساهل العبارة. بعض الفقهاء يطلقون النقيض على الضد أو الضد على النقيض، يعني يطلقون ما يفرقون بين هذا الاصطلاح من باب التساهل العبارة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قد يشتبه النقيض بالضد بحسب المتعلق، يعني ما نقول مثلا الوجود والعدم، مثلا الوجود والعدم هل ممكن اجتماعهما؟ هل ممكن ارتفاعهما؟ ما يمكن بالنسبة لبني عموم الأشياء بالنسبة لبني آدم مثلا، فهم باب النقيضين. لكن بالنسبة للجمادات هل ممكن أقول هذا لا حي ولا لا مو الوجود العدم، خلينا نقول حياة والموت أحسن، لا حي ولا ميت؟ ممكن هذه متهم. ها هذه متهم. لا ممكن وصف الجدار لا حي ولا ميت، لأن الحياة والموت لا يصف بها إلا من كان له حياة أصلا، فما يوصف أنه ميت، يوصف بأنه جدار جماد. ما يقول هذا ميت؟ لا ما يقول يعني كالاصطلاح الدقيق الميت يكون من كان له روح سابقة، فباعتبار الحياة والموت باعتبار بني آدم من باب نقيض وضد. باعتبار بني آدم نقيضان. نقيضان لأن لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاع. لكن نسبة الجدار ضد. ضد. من أضداد أن قد يكون لا حي ولا ميت، فيكون مثلا جماد لا يوصل، الجماد لا يوصل لا بحياة ولا بموت. يسمون الامور غير، هو قد هو قد يكون في الاصطلاح العام مثل ما قلنا نقيض وضد، لكن كوصف حي او ميت والغاء الاصل ما يوصف فيه الا من كان يملك اصل شيء من ناحيه اللغه، يعني حتى يقولون اشتغل الموتان ولا تشتغل الحيوان هكذا شيخ تقول العرب مثلا، يقصدون الموات يعني لا تشتغل الحيوان يعني العبيد والله ممكن، لكن نشوف راجعه لغويه راجعه، لكن يعني هل الجدار هل يوصف بحياة أو موت؟ إذا كان شيخ سنجف يوصف بموت يعني؟ خلاص يجي منها ذاك الله خير. على كل حال هو يعني يكون مثال خطأ لكن قد يمثل باختلاط الشيء. طيب القسم الرابع قال أو مثلان لا يجتمعان ويرتفعان، يقوم كالبياض، بياض الثلج مثلا وبياض الملح، هذا المثلان البياض وبياض مثلان لا يجتمعان، هل ممكن كون الشيء واحد فيه بياض الثلج وبياض الملح؟ لا. لكن هل يرتفعان؟ فيقول لا أبيض بياض الثلج ولا ملح فيكون أسود، قد يرتفعان. فالبياض والبياض مثلان لا يجتمعان ويرتفعان، قال تساوي الحقيقة، تساوي حقيقتهما. طيب هذا اعتبار الأول. مثال كذلك مثلا الأحكام التكليفية، مثلا كون هذه مثلا البصل مباح والماء مباح، فهل يمكن اجتماع إباحتهما في عين واحدة؟ لا. هل ممكن ارتفاعهما؟ نعم، فنقول مثلا الخمر حرام. طيب هذا الاعتبار الأول باعتبار الوجود والعدم. باعتبار الآخر المعلومات أو النسبة إلى الأشياء يقسم باعتبار آخر من حيث التلازم والتداخل، من حيث التلازم والتداخل. فقسم كذلك الأربعة أقسام، فقال الأول: وكل شيء حقيقتاهما إما واحد متساويتان. ومعنى متساويتان قال: يلزم من وجود كل منهما وجود الأخرى وعكسه، أي ويلزم من عدم كل واحدة عدم الأخرى. يعني احنا ناخذ مثال المناطق ومثال مثال للفقهاء. مثال المناطق مثلا يقول: الإنسان والضاحك، والمراد الضاحك يعني اللي يقع عليه الضحك، انه ممكن يقع عليه الضحك، مش انه يضحك فعلا، قابل للضحك. عندي الإنسان، اذا وجد الإنسان يلزم من وجود الضحك، يعني يكون قابل للضحك. وإذا عدمت الإنسانية عدم الضحك، وكذلك العكس. فقال: يلزم من وجود الضحك وجود الإنسانية، ومن عدم الضحك عدم الإنسانية. طيب مثال المناطق. طيب مثال الفقهاء. شيخ، ما مثل الإنسان والعقل؟ العقل قد يكون العقل حسيت يعني اختلاف في العقل ما هو. طيب على كل حال مثال الفقهاء: من صح طلاق، من صح نكاح صح طلاقه. فمن كان فإذا وجد شخص يصح منه الطلاق فيصح منه النكاح، ويصح منه النكاح صح منه الطلاق. إذا لم يصح منه النكاح لم يصح الطلاق. ولذلك المجنون ما يصح أن يزوج نفسه، يزوجه وليه. طيب طلاقه ما يطلق. فالنكاح والطلاق حقيقتهما متساويتان. القسم الثاني: متباينتان. ومعنى متباينتان قال: لا يجتمعان في محل واحد، هذا حقيقته غير عن حقيقة الأخرى. يقولون مثلا كالإنسان والفرس، هذا مثال المناطق. إذا وجد الإنسان لم يوجد الفرس. هذا إنسان هل يكون فرس؟ لا. هذا فرس هل يكون إنسان؟ لا. فكل منهما متباينة. في مثال المتساويان المقصد ان اللي يقدر يزوج هو نفسه يقدر يطلق. ايوه، اللي يقدر يتزوج هو اللي يطلق. بس اكثر ما مو صبي يقدر ابوه يزوجه بس ما الحق انه يطلق. فما فالتزويج هو يزوج نفسه؟ لا، ابوه يزوج. الولي يزوج، فمن يطلق؟ الولي. طيب القسم الثالث او الثاني، ماذا الثاني؟ مثال الثاني. طبعا مثال الثاني ذكرنا الانسان والفرس. مثال فقهي يقول: الإسلام والجزية. إذا وجد الإسلام لم توجد الجزية، وإذا وجد الجزية عدم الإسلام. لم يوجد الإسلام. ها؟ موجود. شو موجود؟ داعش. إسلام والجزية. طيب القسم الثالث يقول: أو أحداهما أعم مطلقا والأخرى أخص مطلقا، أي بينهما عموم وخصوص مطلق. القسم الرابع الثالث: بينهما عموم وخصوص مطلق، توجد إحداهما مع وجود الأخرى، كل أفراد الأخرى بلا عكس. إحنا ما عندنا قلم. طيب لو مثلنا الدائرتين، سؤال في قبل ثانوية، دائرة كبيرة ودائرة صغيرة. الدائرة الكبيرة الإنسان، والدائرة الدائرة الكبيرة عفوا الحيوان، الدائرة الصغيرة الإنسان. فالإنسان أخص من حيوان. الحيوان، طبعا الحيوان ما له حياة. طيب خل المكتوب افهموا، إذا نفيت الدائرة الكبيرة نفيت العام، انتفي الأخص ما ينتفي الأخص، فقلت ليس بحيوان وليس بإنسان. طيب هذا بالنسبة للعام. إذا أثبتت العام هل يلزم مثبات الخاص؟ لا يلزم، قد يكون خارج دائرة صغيرة. أثبتت الحيوان ما يلزم يكون إنسان. طيب نأتي حق الخاص. إذا أثبتت الخاص أثبتت العام، يلزم أثبت العام؟ نعم يلزم أثبت العام. طيب إذا نفيت الخاص ما يلزم أو يلزم؟ ما يلزم أثبت العام ولا نفيه؟ لا، لا أثبت ما يلزم إثبات النفي العام. يعني لما قلت أنا مثلاً ليس برجل. يلزم في النبي يلزم في الخاص. انتبه قلت ليس برجل. هل أثبت له الإنسانية؟ هل نفيت عنه الإنسانية؟ يعني قلت ليس برجل معناته قد يكون مثل حيوان. ممكن؟ ممكن. فنفي الأخص لا يلزم إثبات العام ولا نفيه. طيب عندي إشكال مذكورة في هذه الصورة. الله جل وعلا قال لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار. الإدراك أخص من الرؤية أو أعم من الرؤية؟ خص أخص. الإدراك أعم من الرؤية. يعني دائرة العودة شنو؟ إدراك. إدراك يعني قول أرخص رؤية. يعني كل رؤية فيها إدراك؟ لا يعني مو أخص. العكس. العكس العكس شنو العكس؟ إدراك أخص من الرؤية. طيب هل إدراك هل كل إدراك فيه رؤية؟ كل إدراك فيه رؤية. نعم. لا الآن ما في إدراك للشيء المعنويات ما تراها. قد يكون إدراك إحاطة، إدراك علم، إدراك قدرة. ذلك يمثلون الأعمى مثلا. لو أعمى راح لحق لواحد مسكه، مسك أعمى مسك رجل، أدركه ما أدركه؟ رآه ما رآه؟ لا ما رآه. فالحقيقة هنا يعني مثال يذكرون. طبعا هذه الآية أهل السنة يستدلون بها على إثبات الرؤية. طيب لكن كيف وجه الاستدلال؟ أولا الإدراك والرؤية ليس بينهما عموم وخصوص مطلق. الإدراك قد يكون إدراك رؤية، إدراك علم، إدراك قدرة. والرؤية كذلك قد تكون معها إدراك وقد يكون معها إدراك. نحن نرى الكتاب أدركنا، لكن رأينا السماء أدركنا السماء؟ لا. فالإدراك والرؤية ليس بينهما عموم وخصوص مطلق. إدراك شنو من أنواعه؟ قلت الرؤية وشنو؟ والإحاطة والقدرة والعلم. هذه أول نقطة. لكن طيب إذا قلنا نسبة بين الرؤية وإدراك البصري، النسبة بين الرؤية وبين الإدراك البصري شنو بينهم؟ عموم بخصوص مطلق. واضح؟ ها يا أخوان واضح؟ الإدراك البصر، إدراك قد يكون إدراك علم، إدراك قدرة، إدراك بصر، رآه وأدركه ببصره. بين إدراك البصري وبين الرؤية شنو بينهم؟ عموم وخصوص مطلق. فالرؤية العام الرؤية دائرة كبيرة، الإدراك البصري رؤية صغيرة. إذا نفيت الرؤية نفيت إدراك البصري. واضح؟ إذا أثبت الإدراك البصري أثبت الرؤية، أدركت، أثبت إدراك البصري، أثبت. طيب إذا نفيت الإدراك البصري، نشاهد. نفيت الإدراك البصري. ما يلزم تنفي. ولا إثباته صح؟ ما عشان قاعدة إحنا. طيب كيف يستدل أهل السنة على إثبات الرؤية بهذه الآية؟ إدراك بصري لا تدركه الأبصار. الله جل وعلا نفى الإدراك البصري. وهم يستدلون على إثبات الرؤية. نص على شيخ الإسلام، نص على ابن القيم. والجواب عن هذا أن هذا ليس من باب العموم الخصوص، التلازم بين العموم والخاص. إدراك بصري. إيه حتى إدراك بصري. إدراك بصري لا يلزم نفينا إدراك بصري. أعري. نفينا إدراك البصري. هذا دائرة الخاصة، دائرة العامة. لا يلزم إثباتها ولا عدمها. طيب كيف يستدل أهل السنة؟ مفهوم مخالف. أحسن من باب المفهوم أو من باب أن الله جل وعلا لا ينفي عنه شيء إلا الإثبات كمال الضد. الله جل وعلا نفى عنه صفة بس مجرد نفي؟ لا، القاعدة إثبات كمال الضد. فهو إذا نفى العجز وما مسنا من لغو شو نثبت؟ كمال القدرة. كمال القدرة. إذا نفى عن نفسه النوم ماذا نثبت؟ كمال الحياة والقيومية. طيب إذا نفى الإدراك البصري ليس مجرد نفي، لابد أن يؤدي إلى إثبات الرؤية البصرية. لأن الكمال أن الشيء لا يدرك، يرى ولا يدرك، هذا الكمال. أما كون الشيء لا يرى ولا يدرك ما يعني كون يستدلون المعتزلة على نفي الرؤية فالله إذا نفى الرؤية نفى الإدراك قال مع نفى الرؤية حتى المعدوم ما يرى. لكن لابد إثبات كمال، وهو لما نفى الإدراك البصري أدى إلى الكمال. ما هو الكمال؟ الرؤية بلا إدراك. الشيخ بس واضح لي بس واضح. فهذه قد يطلق يقولون نعم ليس بأول نقطة أن الإدراك والعموم ليس بينهما خص إدراك والرؤية ليس بينهما عموم وخصوص مطلق، لكن بين الإدراك البصري والرؤية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الآية لا يستدل بها بهذا الجانب على إثبات الرؤية، لكن يستدل بها على أن كل نقص كل نقص نفى الرجع عن نفسه فيثبت في كمال الضد. شيخ أصل السؤال لا تدرك الأبصار، أول نقطة اللي مشينا فيها قلنا الإدراك خاص من الرؤية، فإذا نفينا الإدراك على قاعدتنا ما راح ننفي ولا نثبت الرؤية. أي نعم الإدراك البصري. لا الإدراك المطلق العام ما بينها عموم وخصوص، احنا نتكلم عن ما بينها عموم وخصوص مطلق. الإدراك العام والرؤية العامة ما يدخل هذا الباب، ليس بينهما عموم وخصوص. ها فقط الإدراك البصري. أحسن، فقط الإدراك البصري هو بينها بين عموم وخصوص مع الرؤية. طيب القسم الرابع أو نأخذ مثال مثلنا له. طيب القسم الرابع بس ليش عبرت بلف مطلق؟ ليش ما قلت بس بينهما عموم وخصوص؟ ليش لا سيأتي الآن القسم الرابع بينهما عموم وخصوص وجهي، بينهما عموم وخصوص من وجه. ماذا قال؟ قال وأو كل واحد منهما أعم من وجه وأخص من آخر، توجد كل واحدة مع الأخرى وبدونها، وهذا عموم وخصوص وجهي. مثاله يقوم كالحيوان والأبيض. نأخذ مثال المناطق الآن، حيوان وأبيض. الحيوان قد يوجد منه حيوان أبيض وقد يوجد منه حيوان أسود، هذا الجانب هو أعم لأنه يشمل أبيض وغير أبيض. طيب نأتي للبياض، البياض قد يكون في الحيوان وقد يكون في الجماد، فمن هذا الجانب أعم، فبينهما عموم وخصوص من وجهه، كل واحد له عموم وخصوص من جهة. يشتركان في الحيوان الأبيض ويختلفان فيه، يعني حد دائرتين يلتقون بعض، هذا حيوان دائرة هذا حيوان بياض دائرة، ما يلتقون فيه حيوان أبيض هذا المشترك هذا المشترك. طيب هل يلزم من نفي إحداهما نفي الأخرى؟ لا ما يلزم. طيب مثاله يقولون كذلك النكاح وملك اليمين. النكاح حل النكاح وحل ملك اليمين. حل النكاح قد يكون ماذا؟ قد يكون من إناء بجارية أو يكون من حرة. ملك اليمين جارية. ها صح. فحل النكاح مع ملك اليمين، النكاح قد يوجد بدون ملك يمين. مثاله حرة، الحرة وجد فيها النكاح لكن ما وجد فيها ملك اليمين، وقد يوجد الملك اليمين بدون حل النكاح، يعني ما يجوز أطاعها كذلك. مثل أو متزوجة موطوءة الأب إذا كان أب وطأها. يجتمعان في ماذا؟ متى يجوز النكاح وملك اليمين؟ إذا نكح أما، إذا نكح أما بشروطها. طيب على كل حال هذا مجرد اصطلاح، لكن قد الفائز هذا الباب كله كما ذكرنا أن أحيانا يستدل بوجود أحد الحقائق على الأخرى أو بعدمها، فأحيانا حتى في الأحكام الفقهية تقول هذا ليس أثبت دليل ليس بحرام، هل معناته أنه حلال أنه واجب؟ لا، لكن إذا جاء النقيضين مثل أسماء الصفات ليس بمعنى لما يقول لا حي لا موجود ولا معدوم نقول ما يمكن إما موجود أو معدوم. نعم. يلا دخل. قال رحمه الله فصل ما عنه الذكر الحكمي إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أو لا، والثاني العلم، والأول إما أن يحتمله عند الذاكر لو قدره أو لا، والثاني الاعتقاد، فإن طابق فصحيح وإلا ففاسد، والأول الراجح منه ظن، والمرجوح وهم، والمساوي شك، وقد علمت حدودها. والاعتقاد الفاسد تصور الشيء على غير هيئته وهو الجهل المركب. والبسيط عدم العلم، ومنه سهو وغفلة ونسيان بمعنى واحد وهو ذهول القلب عن معلوم. نعم، يقول رحمه الله ما عنه فصل، ما عنه ذكر الحكم. حقيقة العبارة فيها صعوبة، ما عنه ذكر الحكم، يعني هو لو عبر ما يحكم عليه أدى المعنى، فكأنه قال ما عنه ذكر الحكم أي ما يقع الحكم عليه، ما يحكم عليه، هذا على أقسام. لا تصديق، لا ما يحكم أي شيء تعطيه حكم. تصديق أي نعم تصديق، يعني تصديق صور تصور ثم تصديق. طيب ما يحكم علي بنفي أو إثبات على أقسام. لماذا قالوا عبر ما عنه الذكر الحكم؟ قالوا لأن لو عبر ما يحكم علي ما يشمل الوهم ولا يشمل الشك ولا يشمل الاعتقاد. والله يعني هذا من باب التدقيق في العبارة. أما لو قال ما يحكم علي فإنه ظاهر أنه يدخل كله باب التجوز. يعني على كل حال ما عنه ذكر حكمي أو ما يحكم عليه لا يخلو من أمرين، أقسام رئيسية. القسم الأول أن يحتمل متعلقه النقيض، أي متعلق ما عنه ذكر حكمي الشيء الذي يحكم عليه، يحتمل النقيض بوجه من وجوه، يعني ما أردت أن تحكم عليه بنفي أو إثبات يحتمل النقيض. والقسم الثاني لا يحتمل النقيض. أنتم سووا لو تسووا خريطة أحسن، اسمه الحين قسم شيء عندنا قائمة كتبناها. طيب إما أن يحتمل النقيض بوجه من الوجوه أو لا، أو لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه. الثاني وهو الذي لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه هو العلم. طيب نرجع للأول، الأول ما هو؟ يحتمل النقيض بوجه من الوجوه. هذا الأول على أقسام. القسم الأول منه إما أن يحتمله، أي يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره، يعني تقديرا قد يقع النقيض. والثاني منه لا يحتمل النقيض عند الذاكر لو ذكره، قال أو لا، يعني أو لا يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره. الثاني ما هو؟ الاعتقاد، وهو الذي لا يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره، والثاني الاعتقاد. ثم قسم الاعتقاد إلى قسمين، صحيح وفاسد. قسم الاعتقاد إلى قسمين، صحيح وفاسد. ذلك قال فإن طابق، أي الاعتقاد طابق فصحيح، وإلا فهو اعتقاد فاسد. طيب نرجع إلى الأول، ما هو الأول؟ يحسن يحتمل النقيض عند الذاكر لو ذكره لو قدره. فهذا قسمه كذلك إلى أربعة أقسام أو ثلاثة أقسام. قال والأول هو ما يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره، منه واحد الراجح منه ظن، يعني الطرف الراجح ظن. فالظن ما هو الظن؟ ما احتمل النقيض عند الذاكر لو قدره وكان راجحا. طيب والمرجوح وهم، ما يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره وكان مرجوحا، هذا وهم. والمساوي شك مستوي الطرفين. قال وقد علمت حدودها، أي بالقسمة تبينت لك الحدود. ثم ذكر مسألة في الاعتقاد الفاسد. الاعتقاد الفاسد ينقسم إلى قسمين في تعريفه، ما هو الاعتقاد الفاسد؟ على قسمين. القسم الأول من حيث حقيقته، من حيث حقيقة الاعتقاد الفاسد، ما هي حقيقته؟ قال تصور الشيء على غير هيئته، كاعتقاد النصارى أن عيسى ابن الله، هذا من حيث الحقيقة اعتقاد فاسد، تصور الشيء على غير هيئته. الثاني من حيث تسميته، قال يسمى الجهل المركب، يسمى الجهل المركب لأنه ركب من شيئين، من جهل ومن شو الثاني؟ صور شعر يعني من جهله بجهله، من جهله بجهله. طيب قال والبسيط أي الجهل البسيط عدم العلم، فكأنه قال الجهل ينقسم إلى قسمين، القسم الأول جهل مركب وقد سبق، والقسم الثاني الجهل البسيط ما هو؟ قال عدم العلم، عدم العلم. قال ومنه أي الجهل البسيط، من الجهل البسيط سهو وغفلة ونسيان، قال وكلها بمعنى واحد عند كثير من العلماء. ما هو هذا المعنى الواحد؟ قال هو ذهول القلب عن معلوم، ذهول القلب عن معلوم. والقول الثاني بالتفريق بينهما، وهذا خاصة على قول من قال بعدم الترادف باللغة. هل اللغة فيها ترادف؟ يعني كلمة بمعنى الأخرى من كل وجه، منع ذلك كثير من أهل العلم، لا أن يكون هناك بينهما فرق ولو فرق يسير. ولذلك قالوا في التفريق بينهما، قالوا السهو العلم مكتن فيه، يعني موجود في الإنسان لكنه ذاهل عنه، السهو العلم مكتن فيه ذاهل عنه، يتنبه بأدنى تنبيه. أحيانا يتنبه بأدنى تنبيه، أحيانا أنت ذاكر سالفة واحد يقول لك حرف ولا كلمة ذكر تسأل، هذا سهو العلم موجود مكتن لكنه ذاهل عن، يتنبه بأدنى تنبيه. والغفلة ما هو؟ ما هي؟ قال التفوت عليه أشياء وهو يعلمها، هو يعلم لكن أحيانا طالع شيء طالع وانت يروح يقول فلان وين ما يه توك عينك بعينه، هذا غفلة، تفوت عليه أشياء يعلمها. والثالث النسيان، قال زوال العلم الذاكرة. فالفرق بين النسيان والسهو، السهو يتنبه العلم مكتن به، النسيان زال العلم، شهر ذكر ما يذكر، ما يذكر أن العلم زال. على كل حال هذا من فرق. نعم. قال رحمه الله فصل: العقل ما يحصل به الميز وهو غريزة وبعض العلوم الضرورية ومحله القلب وله اتصال بالدماغ، ويختلف كالمدرك به لا بالحواس ولا الإحساس. نعم، وأنا أتكلم عن العقل، وهذا أطال فيه حقيقة الأصول كثيرا في ذكر بعض مسائل العقل. ما هو تعريف العقل؟ وهل هو غريزة أو مكتسب؟ هل يزيد وينقص أو لا يزيد؟ يتفاوت أو لا يتفاوت؟ أين محل العقل؟ الرأس، الدماغ أو القلب إلى آخره. فقال العقل ما يحصل به الميز أي التمييز، فهو عرف العقل. وذهب كثير من أهل الأصول والمنطق أن العقل لا يعرف، العقل لا يعرف، لكنه عرف هنا ماذا قال؟ التمييز بين المعلومات. والحقيقة قول من قال أنه لا يعرف إلا بذكر أقسامه هو الأولى. ما يحصل به التمييز، التمييز بين ماذا؟ يعني البهائم الآن تميز وما تميز؟ عاقلة فهي تميز بين الأشياء، لكنها فإذا قلنا التمييز مطلق فحتى البهائم مميزة. كشيخ التمييز في المعلومات قصده، وإن قلنا التمييز بين النافع والضار فهذا قد يقال أنه خاص بالإنسان. ولذلك الغزالي يقول إن أراد حد العقل فإنه هوس، ما يثني أحد، لأنه قال العقل يختلف، يعني العقل له اعتبارات كثيرة، فلا بد أن تذكر ما العقل الذي تريد أن تعرفه. وذكروا أن العقل خمس أقسام، خمس أشياء. قد يراد بالعقل بعض العلوم الضرورية المكتنة في العقل، علوم مكتنة في العقل، يعني قضية مثلا كون الإنسان يعلم أن النار حارة وأن الماء مروي، هذا عقل. هل هذا موجود في البهائم أليس موجود؟ موجود. وقد يراد الأمر الثاني الغريزة، التي تهيئ له لإدراك النظري العلوم النظرية وهي الخاصة في بني آدم. وعلى هذا فإنه ليس للبهائم عقل. وقد يطلق العقل على ما يستفاد من التجربة، هذا الثالث. فلان عاقل يعني مجرب، عالم الأمور. وعلى هذا قد يسمى أن بعض الناس لا يسمى عاقل، ما عنده تجارب. وقد يراد بالعقل من له، يقول الغزالي، من له وقار وهيبة. له وقار وهيبة، فالعاقل له وقار وهيبة، حكمة. وعلى هذا فمن ليس له وقار وهيبة ليس بعاقل، وإن كان يميز. قال وقال بعضهم يطلق العقل على العلم بعواقب الأمور، خاص العلماء أو الراسخين يعلم عاقبة هذا الأمر ما هو. ومن كان على خلاف لا يسمى عاقل. وذلك الله جل وعلا قال لهم قلوب لا يعقلون بها الكفار، لأنه ما علموا حقيقة الأمور وعواقبها. لو علموا عواقبها من دخول النار واليوم الآخر لآمنوا، لكن نفى الله جل عز وجل عنهم العقل. فعلى هذا العقل يختلف اعتبار، لا يكون يعرف إلا بمراد كل قسم. والحقيقة كما ذكرنا التعريفات حقيقة، وشيخ الإسلام يذكر أنه قد يجد التعريف من كل وجه جامع مانع، لكن هذا التعريف المراد به تقريب الحقائق. طيب، يقول رحمه الله وهو غريزة، أي في أي جبلة وطبيعة، بمعنى ليس مكتسب. وهذا نص عليه كثير من الأصول. والأقرب الله أعلم أن يقال أنه باعتبار أصله غريزة، وباعتبار نموه وزيادته فهو مكتسب. وهذا بعضهم ربطها بمسألة الإيمان كما سبق، هل الإيمان يزيد وينقص أو لا يزيد ولا ينقص، ربطها بهذه المسألة. ثم قال وهو وبعض العلوم الضرورية، أي العقل أيضا بعض العلوم الضرورية. وهذا ذكرنا ما ذكر الغزالي أنه يطلق على بعض العلوم الضرورية، كمعرفة أن النار حارة وأن الماء مروٍ، لكنه يقول ليس كل العلوم الضرورية إنما بعضها. وعلى هذا فالعلوم النظرية هل تسمى عقل أو تسمى عقل؟ لا تسمى عقل على هذا الاعتبار. وقال يعني على كل حال يعني قضية هذه التعليم، يعني بعضهم انتقد بعض العلوم الضرورية، يعني تواتر ضروري مو ضروري، لا يسمى عقل قبول التواتر. شكرا. اي يعني حتى قبول التواتر، الان تواتر ان هناك بلدة اسمها امريكا وانت ما رحنا، لكن هل من علم ان هناك امريكا يسمى عقل؟ هو بهذا الاعتبار، لكن كما ذكرنا التعريف لابد من ذكر اقسامه. فلا يقول عاقل ليس بعاقل إلا أن أعرف ما مرادك بالعقل. وعلى هذا كلمة الغزالي حقيقة كلمة موفقة، ما مراد بالعقل أنا عليك عليها أحكم نقصان هذه هو عاقل ليس بعاقل. أما أطلق القول أنه عاقل مع احتمال كل التقاسيم هذه ليس بصحيح. قال ولو وهو محله القلب، وله اتصال بالدماغ، أين محل العقل؟ يعني هذه مسألة حقيقة لو لم يتكلم بأهل السنة لكانت عبث، لكن الإمام أحمد سئل عنها فأجاب، شيخ الإسلام سئل عنها فأجاب. ولعلها والله أعلم أنهم يريدون أن يصدقوا القرآن، يعني حتى يزيد يقين. الله جل وعلا وصف أنهم قلوب لا يعقلون بها، فكانوا مرتبط بتصديق الآية وفي بعض الآية ذلك ذكروه. وذكر بعض أن له ثمرة فقهية نذكرها. على كل حال محل العقل اختلفوا فيه أكثر أهل العلم الحنابلة والمالكية والشافعية أنه في العقل، أن العقل في القلب، لقول الله جل وعلا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. ما معنى القلب؟ عقل، لكن ذكر سماه باسم محله، مثل وهذا يعني يذكر في اللغة، يعني مثل قضية الغائط، الغاض الأصل مكان منخفض من الأرض، فسمي الخارج من الإنسان غائطا لأنه يقع في هذا المكان محله، فهنا كذلك وكذلك استدل من قول الله جل وعلا أفم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وقال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، جعل العقل في القلب. لكن مع ذلك قال المؤلف وهو قول بعضهم أنه في العقل وفي القلب وله اتصال بالعقل بالدماغ، أنه في القلب وله اتصال بالدماغ غير الرأس، لذلك يقول قد يضرب على رأسه فيجن يزول عقله بل على الارتباط. والحقيقة فيها إشكال يعني خاصة اليوم عمليات القلب، يعني لو ركبوا له قلب ملحد يصير ملحد. والله في برنامج سووه على اللي يغيروا قلوب، اي حطوا له قلوب، انا ما شفته، شفته يعني جزء منه ان كل واحد غيروا قلبه تغيرت شخصيته، قام يعرف من زوجته وبيته وكذا الواقع. اي تجارب ناس بعد فتره يعني يمكن اول ما ايام ما يفرق بس بعد فتره لكن هم كذلك يقولون قد ان يضرب على عقله فيوجن. هذا القول الثاني، قالوا ان العقل بالدماغ. فكر وايد شيخ، تفكر وايد صدع راسك. اي صدع راسك. قول يعني قيل ان العقل بالدماغ، يقول ان الانسان قد يضرب، هذا قول الحنفيه، الانسان قد يضرب على راسه فيوجن. لكن هذا على كل حال لا يسلم، لانهم قالوا ان الانسان قد يضرب بمكان بطني أو شيء فيوجن بسبب الخرعة، بسبب يعني ليس مع ذلك يعني حتى يمثلون قد تعصر خصيتي الرجل فيوجن أو يموت. هل معناته أن عقل الخصيتي؟ لا، لكن لها ارتباط. أكثر حرفية يقولون مكانه في العقل في الدماغ. أي نعم في الدماغ. أنا في الدماغ. طيب شيخ الإسلام حقيقة مجموعة فتاوى لها كلام جميل، يقول مبدأ الفكر والنظر في الدماغ، ومبدأ الإرادة القلب، مبدأ الفكر والنظر العقل الدماغ، ومبدأ الإرادة القلب. لذلك ألا أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، لأن الإرادة بالقلب لكن الفكر والنظر بالدماغ. ما أسقى المؤلف شيخ؟ يعني قريب من قول المؤلف. طيب الثمرة ذكرنا، الثمرة قضية تصديق الآية، والثمرة الثانية يعني قالوا يوجد فيها ثمرة فقهية، يمكن هاي الثمرة الوحيدة يعني، وهي قالوا لو ضرب على رأسه بموضحة. الموضحة ما هي؟ توضح العظم، ضربة توضح العظم. موضحة كم فيها من الإبل؟ دية كاملة. إذا ذهب العقل كله لا، أبي موضحة من غير ذهب العقل. ذهب العقل لها 25. لها 25. طيب الآن ضرب موضحة فزال عقله، طيب ما هي الدية فيه؟ وين ضربه؟ هل ضرب على رأسه زال على عقله؟ أي موضحة موضح بالرأس، راح وضح رأسه عظم فزال عقله. عند من قال القلب في العقل في القلب ما نلزم دية، فهنا ماذا يلزم؟ بس دية بس بالموضح. ها؟ بس بالموضح. بس بالموضح. لا نلزمه بالأمرين، الموضحة وزوال منفعة. أحسن، منفعة العقل، فمنفعة العقل فيها والموضح فيها. على قولنا بالقلب؟ على قولنا بالقلب، على قول مالك، إن أخذ نص عليه المالكية. لكن على قول الحنفية إيش يلزم؟ دية كاملة. وين عقلهم؟ في الدماغ. في الدماغ، فيلزم بالدية. والموضحة الاعتبار لها أنها داخلة فيه الرأس، هو ضربه زال، ضربه بالرأس والرأس فيه منفعة العقل، فيلزم بالدية فقط. قال الأول شنو قالوا؟ لا، الدية والموضحة، أرش الموضحة. قول الحنفية؟ الثاني قول الحنفية. ممكن تدلقون؟ طيب القول الأول فيه الدية دية العقل وأرش الموضحة، وهذا قوي مالك يعني نص عليه مالكية، لأن المالكية يرون أن القلب وين؟ العقل في القلب، فزالت منفعة العقل وضربه، فهذه أرش وهذا دية. الحنفية يقولون لا، العقل بالدماغ، فهو تعدى على الدماغ زال العقل معه خلاص. كمن اعتدى على العين، الآن اعتدى على العين أصبح عامي، يلزم بشنو؟ بمنفعة الإبصار ومنفعة البصر. اعتدى على عينين إنسان، زال بصره، منفعة البصر يلزم بدية، دية العين ودية منفعة، ديتين، دية واحدة. فكذا لأن محل إبصار العين. طيب على كل حال هذا من قيمة ثمرات الخلاف، يعني حقيقة بعض المسائل التي يعني يبالغون في أن لها ثمرات خلاف، يعني قدكم ما لها إلا ثمرة واحدة ويجعل لها ثمرة فقهية، مسألة واحدة خلصنا. كم دية موضحة؟ والله ما أذكر أنا، أني أذكر أنا 5 ملي لك تأكد. طيب ويختلف، قال رحمه الله ويختلف كالمدرك به لا بالحواس والإحساس، أي أن العقل يختلف، وكالمدرك به أي كما كالشيء الذي يدرك به العقل معقولات تختلف، وهذا هو القول الأكثر خلاف الأشاعرة والمعتزلة. طيب الدليل على ذلك قال إجماع العقلاء، يعني الدليل الأول إجماع العقلاء، فلان أعقل من فلان، حب الإجماع يقولون. والدليل الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك من نقصان، ليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم، قال فذلك من نقصان دينها. وفي نقصان عقل ماذا قال؟ أليس شهادة شهادة المرأة بمثل نصف شهادة الرجل؟ قال فذلك من نقصان عقلها. وقال الحديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فدل على أن عقلها أنقص، فدل على أن العقل تفاوت. والأشاعرة والمعتزلة يقول العقل لا يتفاوت، وهذا حقيقة كذلك مبنية على مسألة الإيمان من جهة، ومبنية على مسألة تقديم العقل على النقل، لأن عندهم ماذا؟ العقل، العقل يقدم على النقل. طيب قد يورد عليهم أي عقل الذي نقبل به ولا نقبل؟ قال عقل واحد ما يتفاوت، فالعقول كلها واحدة ما تتفاوت. طيب فلان أعقل من فلان، قالوا المراد به المدركات المعقولات، يعني هذا يعقل أن الكتاب في كذا وهذا في كذا، فالعقل كصفة ثابتة، لكن باعتبار متعلقها يقولون مختلف. طبعا كما قال في العلم، كان العلم عنده صفة واحدة لكن باعتبار معلومات تتفاوت، وعلى كل هذا لا شك أنه قول باطل. أحسن، هذا قد يؤدي لا شك. قال ولا يختلف لا بالحواس ولا بالإحساس، إن العقل لا يختلف بالحواس، ما يدرك بالحواس لا يختلف فيه العقل، ولا يختلف أيضا بالإحساس، يعني ما أدركته بالبصر وفلان رأى كتاب الكتاب عقل، هذا عقل لا يختلف العقل. وكذلك الإحساس، الإحساس مثلا بالبرودة بالحرارة لا يختلف. وعند شيخ الإسلام نص على ذلك أنه يختلف، كل المدركات والإحساسات تختلف، ذلك حتى اليوم الشم، شم فلان أقوى من شم فلان، زرقاء اليمع وتنظر إلى شم كيلو قالوا 3 أيام يقال أن شلون ماتت زرقاء اليمامة، سمعت شلون ماتت؟ يقال زرقاء اليمامة لما كبرت وما زالت ترى العدو، كان يأتي حق القبيلة يعني يطح عليهم زرقاء اليمامة 3 أيام فتنبه قومها، فقالوا لها أن العدو لما جاء أخذوا الشجر وأصبحوا يمشون أمامهم الشجر سلامة الله، حتى ما ترى زرقاء اليمامة. فقال زرقاء اليمامة أرى أشجارا تمشي وتقترب، فقالوا خرفت المرأة تركوها، سبحان الله صبحهم العدو فقتلهم وقتل زرقاء اليمامة. أمرت حتى يقال أن لما رأوا في عينيها رأوا كله إثمد، هذا طبعا خذها رادار. رادار. طيب اقرا اقرا خلنا خلاص الحد. قال رحمه الله: فصل. الحد لغة المنعو، واصطلاحا الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، وهو أصل كل علم، وشرطه أن يكون مضطردا وهو المانع كلما وجد الحد وجد المحدود، منعكسا وهو الجامع كلما وجد المحدود وجد الحد، ويلزم كلما انتفى الحد انتفى المحدود، وهو حقيقي تام إن أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة، ولذا حد واحد، وناقص إن كان بفصل قريب فقط أو مع جنس بعيد، ورسمي تام إن كان بخاصة مع جنس قريب، وناقص إن كان بها فقط أو مع جنس بعيد، ولفظي إن كان بمرادف، ويرد عليه النقض والمعارضة للمنع. طيب هذا حقيقة كذلك بالفصول السهلة، يعني جرى اصطلاح. يقول الحد لغة المنع، هذا نعرف الحد ما هو، يعني التعريف ما هو، قال المنع. لذلك يقول سمي البواب حدادا لأنه يمنع من الدخول، وسميت المرأة حداد المرأة سمي بذلك لأنها تمنع من أشياء معينة كالطيب والزينة ونحوها. فقال اصطلاحا الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، وصف يحيط هذا الجامع ويميزه عن غيره هذا المانع، مثل تقول مثلا الواجب ما هو ما أمر به الشارع هذا جمع، ما أمر به الشارع أمرا لازما أخرج ماذا المستحب، فجمع مأمور به المستحب والواجب ثم ميزه عن غيره وهو المستحب. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أصل كل علم، أي الحدود ومعرفة الحدود أصل كل علم. العلم ما هو؟ العلم هو الحكم على الشيء وجودا أو نفيا أو إثباتا. فالحكم على الشيء لابد له من تصور، والتصور يستفاد من الحد، لذلك قال هو أصل كل علم، لأن العلم هو الحكم على الشيء وجودا أو عدما، وهذا لا يمكن أن تصور، والتصور يكون بالحد. قال وشرطه، أي شرط الحد، ذكر شرطين. الشرط الأول أن يكون مضطردا، قال وهو المانع، بمعنى ما معنى مضطرد؟ قال هو المانع. ما معنى المانع؟ قال كلما وجد الحد وجد المحدود، كلما وجد الحد أي الاصطلاح وجد المحدود المعرف. فلما أقولك ما الإنسان تقول حيوان ناطق، كلما وجد الحد الإنسان وجد كون الشيء حيوان ناطق. طيب قد يكون أطرم، أكون ناطق ماذا؟ بالقوة، يعني قابل أن يكون ناطق الأصل. هذا يسمى المانع. قال الشرط الثاني منعكسا، ما معنى المنعكس؟ قال هو الجامع. طيب ما معنى الجامع؟ قال كلما وجد المحدود وجد الحد، كلما وجد حيوان ناطق وجدت الإنسانية. قال ويلزم منه، أي يلزم من الجامع، كلما انتفى الحد انتفى المحدود، كلما انتفت الحد وهو كون إنسان حيوان ناطق، إذا لم يكن حيوان لم يوجد إنسانية، إذا لم يكن ناطق لم يوجد إنسانية. وبعضهم يعرفه باللازم، يعني عرف الجامع يقول هو انتفى الحد انتفى المحدود، فلا بد للحد أن يكون جامع محيط يجمع كل ما يدخل تحت أفراده. ولذلك أنا لو قلت مثلا ما الإنسان، فقال حيوان ماشي، حيوان ماشي، فنقول الحيوان الماشي الأسد وجد الحد ولم يوجد المحدود، فلا بد أن يكون جامعا مانعا. هنا أشار إلى أن المانع ما هو؟ كلما وجد الحد وجد المحدود، وعفوا المانع نعم، كلما وجد الحد وجد المحدود، والجامع ما هو؟ إذا انتفى الحد انتفى المحدود. وبعضهم عكس فقال الجامع هو كلما وجد الحد وجد المحدود الذي سماه هنا المانع، والمانع هو الذي سماه جامع. على كل حال الخلاف فيه اصطلاحي بسيط سهل، المراد بالتعليل يكون جامع مانع. ما هو الجامع ما هو المانع؟ عكست ولا أثبت كما أثبت المؤلف؟ فهو معنى واحد. طيب ثم ذكر مسألة أقسام الحد عند المناطقة، أقسام الحد عند المناطقة، قال هو خمسة أقسام. قبل أن نأخذ الأقسام هذه أعطيكم مصطلحات حتى يفهم الأقسام كلها. عندي جنس وفصل ونوع، جنس وفصل ونوع. الجنس ما هو الجنس؟ هو ما يشترك فيه المحدود مع غيره. لما الحيوان نقول هذا جنس، اشترك فيه الإنسان والبهيمة والنبات. طيب والفصل ما هو؟ ما يفصل الشيء عن غيره مما يشابهه. الفصل ما يفصل الشيء عن غيره مما يشابهه. والنوع أخص منهما، النوع أخص منهما. طيب نأتي إلى أقسام الحدود عند المناطق، على كل حال الصلاح كذلك. القسم الأول حقيقي تام. ما هو الحقيقة التام؟ قال إن أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلي المركبة. أنبأ يعني أخبر عن ذاتيات، أي ذات الشيء ليس الصفات العارضة، الصفات الذاتية المحدودة، يعني أوصاف المحدودة الكلية يتتركب من أجزاء المركبة، أي أكثر من جزء. فقول مثلا الإنسان حيوان ناطق أنبأ عن ذاتيات الإنسان محدودة كلية، فدخل فيه كل ما يسمى إنسان من ذكر وأنثى صغير وكبير. ومركبة لأن تركب من حيوان وناطق. على كل حال وقال ولذا حد واحد، يعني إذا حديت هذا الحد فما يدخل في شيء واحد ولا في تعريف ثاني في هذا المصطلح. الحقيقة الأوضح لو قال مع البقية، لو قال هو ذكر الجنس القريب مع الفصل، فالحد الحقيقي التام ما هو؟ ذكر الجنس القريب مع الفصل. الجنس القريب ما معنى جنس قريب؟ أنا عندي جنس قريب مثل حيوان، جنس قريب يشمل الإنسان والحيوان، لكن لو قلت الجسم كائن موجود هذا جنس لكنه بعيد، أنا بالجنس أقرب شيء كونه حيوان. فذكر الجنس القريب مع الفصل هذا تعريف حقيقي تام، مثل حيوان ناطق، الحيوان جنس قريب، ناطق فصل. لكن لو قلت مثلا جسم ناطق ليس حقيقي تام. طيب القسم الثاني وناقص، يعني حقيقي ناقص، والحقيقي الناقص ذكر له تعريفين أو قسمين. القسم الأول إن كان بفصل قريب فقط، فصل قريب، مثل فصل القريب ما هو الإنسان فيقول الناطق، هذا فصل قريب. أو نوع ثاني أو مع جنس بعيد، أي بذكر الجنس البعيد مع الفصل القريب، مثل ما الإنسان فقال كائن جسم ناطق، الجسم جنس بعيد والناطق قريب، فصل قريب. طيب هذا النوع الثاني. النوع الثالث ورسمي تام. ما هو الرسمي التام؟ قال إن كان بخاصة مع جنس قريب. ما معنى خاصة؟ خاصة يعني خاصية، أن يذكر خاصية مع جنس قريب. ما الإنسان؟ الجنس القريب أنا أقول حيوان. طيب الخاصية ضاحك، حيوان ضاحك. ما الإنسان؟ حيوان ضاحك. الحيوان جنس قريب والضاحك خاصية. طيب القسم الرابع قالوا وناقص، أي رسمي ناقص. رسمي ناقص ما هو؟ قال إن كان بها فقط، يعني ماذا بها؟ بخاصية. أحسنت، أو الخاصة على تعبيره. فقل ما الإنسان؟ فتقول الضاحك. أو هذا النوع الثاني من رسمي الناقص مع جنس بعيد، أي ذكر الخاصية مع الجنس البعيد، كقولنا ما الإنسان؟ فيقول جسم ضاحك. الجسم بعيد وجنس بعيد والضاحك خاصية. القسم الأخير لفظي، إن كان بمرادف، يعني يأتي كلمة بمرادف. ما المهند؟ السيف. ما الغضنفر؟ الأسد. يقول مثل ما الخندريس؟ الخمر. الخمر. طيب ثم ذكر مسألة أخيرة، ويرد عليه النقض والمعارضة للمنع، أي أن الحدود هذه إذا عرف ذكر إنسان حد وأراد أن يخالفه أحد يرد عليه اعتراض، فالحدود يعرض عليها إما النقض وإما المعارضة فقط. ما هو النقض؟ النقض أن يقوله وجد حدك ولم يوجد المحدود في صورة معينة، وجد حدك ذكرته ولم يوجد المحدود. فلو عرف مثلا الإنسان فقال عبارة عن حيوان، نقول هذا تعريف يرد عليه النقض، فالأسد حيوان وليس بإنسان، فوجد الحد وهو حيوانية ولم يوجد المحدود، لم توجد إنسانية، فيتبين أن الحد ذكره خطأ. أو كذلك في القياس مثلا، ما هو القياس؟ إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، تكون علة جامعة. يقول يرد عليك قياس العكس، قياس العكس تكون العلة ليست هي الجامعة، العلة هي المفرقة، ووجد القياس العكس ولم يوجد حد، وجد أحد ولم يوجد حد ذكرته. طيب يرد عليه كذلك المعارضة، بأن يعارض الحد بما هو أوضح وأبين، يعارض الحد بما هو أوضح وأبين. يقول مثاله ما هو الغاصب؟ تعريف الغاصب قيل أنه وضع اليد بغير حق، وعلى هذا يقول الغاصب من الغاصب، إنسان غصب سيارة، جاء بدر غصب سيارة من الغاصب، بدر يسمى غاصب ولا يسمى غاصب؟ على التعريف الأول إيش قال؟ وضع اليد بغير حق. بدر وضع اليد بغير حق ولم يضع بغير حق؟ وضع بغير حق يسمى غاصب. يأتي شخص يقول لا أنا أعارضك هذا التعريف. طيب شو التعريف الأوضح؟ يقول رفع اليد المحقة ووضع اليد المبطلة، رفع اليد المحقة ووضع اليد المبطلة، فيكون بدل غاصب ولا مغاصب؟ غير غاصب. غير غاصب، ما رفع اليد المحقة، هو أخذها من غاصب، الغاصب ليس اليد المحقة. بس تعريف أصول الفقه شلون تعرف هذا التعريف المؤلف مثلا اي قد اي شيء يعرض عليه بما اوضح وابين يرجع يذكر هذا يعارض بهذا بالمعارضه قال للمنع لا يدخل لا يورد على من حد حدا المنع المنع هو اني امنع هذا التعريف او هذا التعريف ليس بصحيح ما يرد عليه المنع لان اذا قلت ليس بصحيح ليش بصحيح معارضة هكذا ليس بصحيح لابد له من شيء طيب ما هو الشيء الذي يعارض به إما أن يرد عليه النقض أو المعارضة أما يقولك ما تعرف كذا ما تعرف الإنسان تقول حيوان ناطق تقول تعريف ليس بصحيح أمنع عن هذا التعريف ليس لك حق تمنع التعريف لأن حتى أنت لو عرفت تعريف آخر أنا سأمنع وسيفي أذك واحد راح يمنع لكن تعارض بماذا إما بمعارضة وإما بالنقض هم يقولون يعني المنع لا يرد إلا على الحدود لا يرد إلا على الأقيسة والبراهين منع لا يرد إلا على الأقيسة والبراهين طيب الحمد لله رب العالمين بس أذكر في أسبوع الجاي أنا معتذر أسبوع الجاي إن شاء الله أنا موعدنا 10 ونص ما تأخذ موضوع خمسة ها موضوع خمسة بلا أنا إشكال النص عشر دية حسبتها غلط إيه خمسة دي. موجود؟ اي موجود موجود بس خلينا نسمع السالفة شيخ شو الفرق بين الحقيقة الناقص والرسم الناقص ما يكون نفس الشيء؟ لا يعني احنا قلنا في الرسم الناقص قلنا انسان الحقيقي اسمع الحقيقي جنس مع فصل فصل قريب مع جنس بعيد الرسمي ما في جنس ما في فصل في خاصية نزاد يقول والجنس ما يشمل أنواع يفر منعه ما أعرفه سلمتك الله خير شيخ ما معنات ذكر النطق يعني مثلا الكاسكو قد ينطق بعض المرات أقولها تقول جملة اي لا النطق هنا شنو تعرف الكلام كلام لفظ مفيد كاستقيم ويقولون كذلك الكلام لا بد أن يكون قصد أما الكاسكو غير قصد أصوات مجرد أصوات وليس بكلام مفيد إنما يسمع أشياء يقولها يعني هذه معارضة بالوضع لفظ كلام لفظ مفيد بالوضع من غير الوضع العربي أو أن الوضع قصد الكلام Okay.